نهض بك حاله، يعني حال الشيخ نهض بك. شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى ودخل بك على المولى سبحانه وتعالى. شيخك هو الذي ما زال يلجل مرآة قلبك حتى تجلت فيه أنوار ربك. نهض بك إلى الله فنهضت إليه، وصار بك حتى وصلت إليه، ولا زال محاذيا لك حتى ألقاك بين يديه، فزج بك في نور الحضرة وقال: ها أنت وربك. بيان جميل في غاية الجمال. إيه؟ إيه؟ هذا فظيع، هذا عجيب، هذا صاحب مجات عرفة، مجات عرفة المسؤول أمن الحسين عليه السلام، هذا هو العمل. هو في آخر هذا الكتاب موجود مناجات في نفسها اللي هي محذوفة، اللي هو قال فيها العلامة المجلسي، يمكن هو هذه منسوبة لأمن الحسين ورجت من القسم الثاني. القسم الثاني، نعم القسم الثاني من من الدعاء. ايوه كيف يستدل عليك ما في وجوده محتفظ. ايه شويه لسانها بدا شويه ياخذ شكل عرفاني شويه. ايه بشوف ذا ثاني خبير، يقول لك هذا مش لسان الامام، يعني خبير مو يعني درايتان شك فيها، هذه بعض الدرايه بعد. طب مو مستبعد، احنا ما عندنا قطر، هو اخذ من الحسين عليه السلام، مو بعيد يعني، احنا برهان ما عندناش، بس بحسب النقل هذا الموجود فعلا. طرف يقول لك منسوبة، وهذا احنا وجدناها في هذا الكتاب، كتاب إيقاظ الهمم، آخر كتاب إيقاظ الهمم موجودة مناجات ابن السكندري بن عطاء، وهذا في خدمة الفصاحة، فصاحة غير عادية، يعني كلامه كأنه نصوص، ما تقرأ إيقاظ الهمم كلامه كأنه نصوص، يؤثر جدا، يعني صادق. ايه